وهذه من أوامر الشيطان. هذه محل خلاف. منهم من قال لما كان الشعر منه ما أمر به ومنه ما نهي عنه، يعني ما أمر بإبقائه ومنه ما نهي عن إبقائه، قصد ما طلب إزالته والباقي مسكوت عنه، فهذا مما عفى الله عنه، لأنه لو كان محبوباً إلى الله إزالته لأمر بها، ولو كان محبوباً إبقاؤه لأمر به، فلما سكت عنه صار الأمر إلى الإنسان فيه. ومنهم من قال لا، لا يجوز إزالته، لأن هذا من خلق الله، وتغيير خلق الله من أوامر الشيطان. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، فإن كان وجوده مشوها فلا بأس من إزالته، وإن كان غير مشوه بل هو أمر معتاد فالأولى إبقاؤه. وأما التجرؤ على تحريمه ففيه نظر، فيقال الأولى إبقاؤه. نعم. ما هو وجه التحريم بالأخذ ما دون القبضة؟ وجه التحريم عموم قول رسول عليه الصلاة والسلام: حف الشوارب وأعف اللحى. فلم يستثني حالا دون حال. نعم. هل يصح الاستثناء لسمية ختان المرأة الحديث الذي جاء فيه إذا التقى الختانان؟ على إيش؟ على سمية ختان المرأة. على إيش؟ لا، هما ما في شكل مشروع، ختان المرأة مشروع، لكن هل هو واجب أو لا؟ هذا هو البحث. لكن ما معنى التقاء الختانين؟ هذه مسألة يمكن يحتاج الإنسان إلى معرفتها. معناها تغيب الحشفة في الفرج، تغيب الحشفة في الفرج، لأن منتهى الختان من الرجل أسفل الحشفة مما يلي قصبة الذكر، ومنتهى الختان من المرأة ما كان داخله. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في موجبات الغسل: تغييب الحشفة. واستدلوا بقوله: إذا التقى الختانان. نعم. يقولون أن الحديث إذا ورد عام، نعم، وفرد الوجوب، ثم لم يرد عن الصحابة العمل بهذا الوجوب مطلقاً، بهذا العام مطلقاً، فورد عن الصحابة العمل بخصوصه. نعم. يقول يحمل الخصوص هذا على الوجوب. نعم. كيف يقال؟ أقصد على هذا سهل جداً. لو أننا وقفنا الاستدلال بالنصوص اللفظية على عمل الصحابة ما كاد يسلم من الشريعة إلا الربع أو أقل. ونحن مطالبون بإيش؟ بقول الرسول: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. ولا يلزم أن ينقل عن الصحابة أنهم عملوا بهذا، لأن الأصل أنه عملوا به، فلا حاجة إلى أن ينقل. وهذا فعل ابن عمر، هل فعله أحد من الصحابة؟ إذا قدر أن فعله أبو هريرة أو اثنان أو ثلاثة، ما يدل على أن بقية الصحابة يعملونه، إما لأن لحاهم لا تطول، أو لأنهم لا يرون القصة فيما زاد عن القبضة. ثم يقال أيضاً إن الذي ورد عن ابن عمر إنما هو في العمرة أو الحج، فكأنه جعله من النسف. إيه نعم، انتهى الوقت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال المؤلف رحمه الله. لا، نقل المؤلف. المؤلف رحمه الله. لماذا نقول نقل؟ ها؟ لماذا نقول نقل؟ إيه، لكن لماذا نقول نقل بدل قال؟ من يعرف؟ لأنه لم يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم. لأنه ما قال، ليس هذا قوله. هذا أقول ليس هذا قولي، بل هو ناقل. ما رتبت الله يهديك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: عن طيب، بس كما هو عن عائشة.